السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عند المرأة عندما تكون على حيض، نعم، ولم تجد ماء، هل يجوز لها أن تتيمم؟ وإذا تيممت هل يجوز للرجل أن يجامعها؟ الجواب نعم، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا التيمم يرفع هذا الحدث الأكبر، وبالتالي تصلي، وإذا صلت لزوجها حلت. نعم.